إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. حديث الليلة هو الحديث 34. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. لنا مع هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الأولى منزلة الحديث. هذا الحديث أيها الأخوة الأفاضل عظيم الشأن، ومنزلته عظيمة في الإسلام، لأن فيه التنصيص على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال النووي رحمه الله: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم، باب عظيم فيه قوام الأمر وملاكه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم فيه قوام الأمر وملاكه، وإذا كثر الخبث هلك الصالح والطالح. وإذا كثر الخبث هلك الصالح والطالح. فينبغي لطالب الآخرة الساعي لرضا ربه أن يهتم بهذا الباب، أن يهتم بهذا الباب. كل واحد منا على قدر استطاعته ينبغي أن يهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى البلدة، على مستوى المجتمع. وقد دلت آيات كثيرة، بينت آيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله جل وعلا في كتابه بين أن الأمة نالت الخيرية بهذا الأمر، نالت الخيرية بهذا الأمر. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. انظر، قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه ماذا؟ لمنزلته ومكانته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا قدموا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى فضله ومكانته. والحسن البصري رحمه الله كان يقول: إن شئت أقسمت لكم أن من أحب عباد الله إلى الله الذين يمشون بين عباد الله بالنصيحة، ينصحون، يذكرون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء من أحب عباد الله إلى الله. فرب العزة في القرآن بيّن ماذا؟ فضيلة هذا الأمر وأمر به. قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. وآيات كثيرة. وكذلك ربنا جل وعلا في كتابه بين عاقبة من ترك هذا الأمر، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فأقول لإخواني أينما كانوا: ينبغي علينا يا أخواني أن نحذر النفع بما وقعت به بنو إسرائيل، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتهاون في هذا الأمر العظيم، لأن يوقع الإنسان ماذا؟ في لعنة الله وفي غضب الله، وتقع علينا العقوبات الدنيوية قبل العقوبات الأخروية. فينبغي كل واحد في داخله يحمل هم هذا الأمر، هم الأمر بالمعروف والمنكر على قدر ما يستطيع، لأن المسألة ماذا؟ هي مراتب كما بين هذا الحديث، مراتب تفاوت. والآيات كثيرة، رب العزة ماذا؟ بيّن أن من صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، على عكس المنافقين. المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أهل الإيمان أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأيضا جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أحاديث كثيرة فضل الأمر بالمعروف عن المنكر، وبين عقوبة ترك الأمر بالمعروف عن المنكر، أن الناس والقوم إذا رأوا المنكر ولم يغيروه رب العزة يوشك أن يعاجلهم بالعقوبة يعاقبهم. ومن هذه يعني الحديث، من الحديث الباب حديث الليلة، هو يبين ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر العظيم. هذه الوقفة الأولى، أنه هذا الحديث ماذا؟ صحيح لا إشكال فيه، منزلته وعظيمته في الإسلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض العلماء بشكل يقول هما سياجان. أنت الآن عندك مكان أو مزرعة تصنع سياج حتى تحميها من الوحوش، من الضواري، وكذلك المجتمع سياجه وحصنه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا غاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ هلك المجتمع. لأنه زينب بنت جحش، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ يعني استيقظ مرعوبا أو في أحد الليالي فقال: فتح اليوم، ويل للعرب من شر قد اقترب، أو قال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يجدون مثل هذه، وحلق به السبابة والوسطى أو السبابة والإبهام. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فما يكفي أن الإنسان يكون فقط صالح. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذن ينبغي على الإنسان أن يكون صالحا مصلحا، أن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، آمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فإذا هذا الحديث ماذا به؟ منزلته عظيمة. الوقفة الثانية، هناك أحاديث أخرى دلت على ما دل عليه هذا الحديث، ومنها ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. ما معنى الحواريون؟ الحواري هو المناصر، يناصر. إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا الحديث يلتقي مع حديث الباب بين الصلاة المرافق. أولا الفرق الناجي منه يأخذون بسنة يأخذون بأمره. الخلف الخلوف ما قال خلف واحد خلوف يقولون ما لا يفعلون هم المنافقون ويفعلون ما لا يؤمرون هم أهل الأهواء والبدع في كل زمان. ما أمرهم الله بهذا، ما أمرهم بهذا المنهج، ما أمرهم بهذا الطريق. طيب الموقف منهم فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك الإيمان حبة خردل. إذن نقول للذين يدافعون عن أهل الأهواء أو أهل البدع أين الإيمان في قلوبكم؟ يعني حتى الإنكار القلبي غير موجود، إذن أين الإيمان؟ نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم، إذن فلا بد أن نعلم مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا العلماء على أضواء هذا الحديث والحديث الآخر والحديث كثيرة يقسمون على مراتب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون باليد، وهذا لمن كانت له ولاية عامة ولاية خاصة. ولاية عامة ولي الأمر ومن ينوب منابه هو الذي له القدرة بتغيير اليد، هو الذي يقوم بتغيير المنكر ماذا؟ باليد، ليس لكل أحد له ولاية عامة ولي الأمر أو من ينوب عنه، لأن بعض العلماء يقول ينبغي لولي الأمر أن يكون له أناس مختصون بهذا الأمر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب وله ولاية خاصة، من هو الأب؟ الأب يستطيع ماذا؟ أن يغير المنكر في بيته بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أو يرى منكر من ابنه أو ابنته له الحق ماذا؟ أن يستخدم اليد. أما أن يأتي مندفع أو متحمس أو صاحب عاطفة ويريد أن يغير المنكر بيده ويأتي بمنكر أعظم منه، ويقول لابد ماذا؟ أن تغير المنكر بمعروف. لا، هؤلاء أهل العواطف الذين يأخذون بالضوابط ماذا؟ يغيرون المنكر بمنكر أعظم منه. فإذن هذا التغيير باليد. التغيير باللسان أيضا هذا للمؤمن أن يغير بلسانه، ولكن إذا خشي الضرر أو كان عاجزا فقد يسقط عنه هذا الأمر باللسان، يبقى ماذا؟ الإنكار بالقلب. الإنكار بالقلب هذا يجب على كل مكلف، ومن لم ينكر بقلبه هلك، كان في أسراب الهالكين. فأقل شيء أيها الأخوة ماذا؟ أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير المنكر ماذا؟ بيده أو بلسانه لا يفوته ماذا؟ الإنكار بقلبه، لا يفوته الإنكار بقلبه. نعم، لأن الذي يعني ينبغي على المسلم ماذا؟ إذا رأى المنكر على الأقل أن يحزن صيب الحزن أو يتمعر يتبدل وجهه يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث، طبعا أذكر معناه ولا أذكر لفظه، يعني الذي يسمع بالمعصية ويتبدل وجهه ويحزن قلبه وهو يراها أو يعني يرى المعصية فكأنه ماذا؟ غاب عنها ولم يشهدها. والذي يسمع بالمعصية يعني يسمع بها ما يراها ويضرب لها قلبه فكأنه شهدها ولم ينكرها. فإذا الإنسان إذا فاته ماذا؟ الإنكار بالقلب باليد أو باللسان فلا يفوته الإنكار بالقلب. الوقفة الثالثة يعني في توضيح لبعض معاني الواردة في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طيب، هل المقصود فقط الرؤية البصرية؟ بالطبع لا. أنت الآن منكر سمعت به وعلمت عن اليقين أن هذا المنكر وقع في بيت الجيران وفي بيت الأقارب، لك الحق أن تنكر أم لا؟ فما رأيت؟ إذن لا يشترط ماذا؟ أن يكون فقط الرؤية البصرية، السمع والعلم عن يقين أيضا كان لك قد رأيت هذا المنكر، فلك ماذا؟ أن تغيره. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر، كيف نعرف أنه منكر؟ المنكر ما دل عليه القرآن أنه منكر، ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه منكر، ما دل عليه الإجماع أنه منكر. هذا هو المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا الوقفة طبعا الرابعة، شبهات حول هذه القضية. هناك من يحتج ويقول: الله عز وجل في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا ضركم من ضل إذا هديتم، فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستدل بهذه الآية. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضح أو كشف هذه الشبهة وبين عوارها، أنه قال: أنا سألت عن هذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرنا ماذا؟ أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، حتى إذا الإنسان رأى هواه متبع، أو يعني إنسان متبع هواه، يكون قد ذلك قد أدى الذي عليه. يعني أول ما حدث بالتغيير في يعني عهد بني أمية، جاء الإمام في حينها حتى ماذا؟ يصلي أو يعني يخطب في الناس ثم يصلي، فأحدهم مسك بعباته قال: كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نصلي ثم نخطب. فهذا الأمير سحب عباته قال: يعني قد ذهب ما قد ذهب ذلك، أو كلمة نحوها، وصعد ماذا؟ وخطب ثم صلى. فقال راوي الحديث صلى الله عليه وسلم كان حاضر المشهد، قال: أما هذا فقد أدى الذي عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هو بما أنه من عامة الناس ما غير بيده، ما لاوى الأمير وقال ارجع، بس قال له مسكوا من عباته قال: كنا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نصلي ثم نخطب. هذا في العيد، نحن الآن الصلاة قبل الخطبة. لا، هو ماذا فعل الأمير؟ خطب ثم صلى. فالإنسان مو ليس يعني يذكر هذه الآية: لا بركوا ولا تذكروا. لا يا أخي، تركوا تبارك شو النبي، ايش عليك أنت؟ كل شخص تعلق بك راعة، هذا المخذلون. لا، الإنسان عليه أن ماذا؟ قال: ينكر المنكر بعلم، بحلم، برفق، بحكمة، وبذلك يكون له يعني الأثر الطيب. وكذلك الصبر. ماذا قال لقمان لولده: يا بني أقم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالذي يريد أن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون ماذا؟ عالما بهذا الأمر، هل هذا منكر فعلا؟ هل حتى تأمر به حتى تنهى عنه؟ هل هذا معروف فعلا حتى تأمر به؟ وعلى المسلم ماذا؟ أن يقدم الأهم فالأهم. أعظم معروف ما هو؟ التوحيد. وأعظم منكر ما هو؟ الشرك. رب العزة قال: واعبدوا الله، أعظم أمر في القرآن، ولا تشركوا به شيئا، أعظم نهي في القرآن. فلذلك ينبغي على المسلم أن يقدم الأهم فالأهم. يقول الشاعر: العلم إن أحصيته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم فالأهم. فأعظم أمر هو الأمر بالتوحيد، أعظم نهي والنهي ماذا؟ عن الشرك، ثم البدع، ثم المنكرات والموبقات وهكذا. فعلى من يريد أن يمر بالمنكر أن يتلطف بالعبارة. وانظروا الآن لقمان وهو يعني يعظ ولده ويأمر بالمنكر، ماذا قال؟ ما قالوا يا ابني يا بني. هذا التصغير من فوائد اللغة العربية للتحبب للتحبيب ولترقيق القلوب. ما قالوا يا ابني، قال يا بني. فالإنسان مع أقرب الناس إليه يبتعد عن ماذا؟ عن الغلظة والفظاظة والجفاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. وهكذا يا أخواني، فأود من إخواني جميعا بارك الله فيكم أن نهتم بهذا الأمر على قدر ما نستطيع. تعرفون أنه ماذا؟ عن طريق هذه الأجهزة، الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات، المنكرات دخلت في كل بيت، المنكرات دخلت في كل بيت. فينبغي على المسلم أن ينتبه لنفسه أولا، لمن هم في رعيته. المسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اذكر الآية، اذكر الحديث، استجابة لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في التعقيب على هذه الآية، قال علموهم الإسلام وأدبوهم بآداب الإسلام. فيا أخواني ما ينبغي علينا والله أن نترك الحبل على الغالب، وأن نستعين بالله على هذا الأمر العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. استعن بالله، ما المانع أن تدعو تقول اللهم أعني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك بعض الإخوة يعني الناصحين قال أن أنصح الإخوة أن يطيلوا من قيام الليل. لماذا؟ لماذا ماذا قال؟ قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه التكاليف هي تقول الأمر بالمعروف عن المنكر. الإنسان قد ماذا يتعرض لي لمعارضة الناس أو عداوتهم أو أذاهم، فلا بد أن يكون عنده رصيد إيماني. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فكلما الإنسان تقرب الله بالفرائض ثم بالنوافل ومنها قيام الليل، كلما كانت القدرة ماذا؟ على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يكون صداعا بالحق لا تأخذه في الحق لومة لائم. الوقفة الأخيرة وهي أهم الفوائد من هذا الحديث العظيم، الفائدة الأولى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو قد يكون يعني بعض العلماء قالوا فرض كفاية، إذا قامت به طائفة سقط عن الآخرين. وقد يتعين على رجل إنسان يرى فيه عنده القدرة والصلاح والكفاءة ويمر بموقف يتعين عليه ماذا؟ أن يمر بالمعروف عن المنكر، وأن هذا الأمر فيه صلاح العباد والبلاد. الفائدة الثانية، تغيير المنكر يكون على درجات، تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. يكون على درجات، من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. قلنا من لا يستطيع أن يغير باليد أو باللسان فلا يفوت الإنكار القلبي، أن يكره هذا الأمر وأن ينكره بقلبه وأن يتغير وجهه ويتمعر. الفائدة الثالثة، التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف. الإيمان يتفاوت. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم هذا الأمر ليس كلهم على درجة واحدة في الأمر بالمعروف عن المنكر. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في الحق عمر. يعني عمر بن الخطاب ماذا من اشتهر ماذا بين الصحابة؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحتى عند الصحابة ماذا؟ الإيمان يتفاوت. فالإيمان منه ما هو قوي ومنه ما هو ضعيف ومنه ما هو أضعف. فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يؤتينا الحكمة التي بنؤتيها بحدوثه خيرا كثيرا، وأن يجعلنا من المؤمنين الأقوياء الذين يصدعون بالحق ولا تأخذهم في الله لومة لائم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبارك الله فيكم.